بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع العصر الخامس من الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشر، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منه، ولا بد من ترك الجهاد في من جهد فليس منه، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منه. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا العصر الخامس، قال الشيخ في بيان الله سبحانه لأولياء الله. هذا العصر الخامس موضوعه كالعصر الذي قبله، كالعصر الرابع. العصر الرابع، قال الشيخ في بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، لأن كثيرا من الناس ولا سيما في زمان الشيخ وقبله لا يميزون بين العالم وغيره وبين الفقيه وغيره، كذلك في هذا العصر الخامس كثير من الناس في زمن الشيخ وقبله وبعده أيضا لا يميزون بين العابد الصالح التقي الولي وبين غيره. قال الشيخ: بيان الله سبحانه لأوليائه، لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، لأن فتنة العابد كفتنة العالم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فجمع بين الأحبار والرهبان، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فكان الناس في هذه الأمة ولا سيما الصوفية لا يعرفون من هو العابد ولا يعرفون من هو التقي ومن هو الولي. من هو الولي؟ الشيخ يقول في تحديد من هو الولي، وهذه قضية اشتهرت عند الصوفية أنهم انحرفوا في هذا الباب، انحرفوا في باب الولاية. ولأجل ذلك كتب ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كتابه المعروف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان، الفرق يعني بين أولياء الرحمن من الصالحين وبين أولياء الشيطان الذين يتشبهون بهم وليسوا منهم. قال الشيخ: المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، فهو منافقون وفجار ويتشبهون بأولياء الله الصالحين. فالله سبحانه وتعالى فرق بين هؤلاء وهؤلاء. من هو الولي وما هي الولاية وما هي صفات الأولياء؟ الشيخ رحمه الله يقول في هذا الباب: يكفيك آيات ثلاث. ثلاث آيات تكفي، من خلالها تعرف من هو الولي ومن هو صاحب الولاية. قال الآية الأولى في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الصفة الأولى لأولياء الله، الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصفة الأولى، الاتباع. لا يكون وليا إلا إذا كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. والآية واضحة جدا في ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله، ما هو الشرط والعلامة على هذه المحبة؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية. إذن هذا الشرط الأول، الاتباع. هل الأولياء الذين يزعمونهم الصوفية عندهم هذا الشرط؟ هل يتبعون النبي؟ الجواب أبدا، لا والله ما يتبعون النبي، كما سيأتي في كلام الشيخ. الآية الثانية في سورة المائدة، أيضا هذه الآية تحدد لك أيضا شيئا من معالم الولاية ومن صفات الولي. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفاته، هذه أربع صفات. أولا يحبهم ويحبونه، ودليل هذه المحبة ما هو؟ الاتباع. من زعم أنه يحب الله وأنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول له: أعطينا الدليل على ذلك. ما هو الدليل؟ الاتباع. فاتباعه لأمر الله وأمر رسوله واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا دليل على أنه يحب الله ويحب الرسول، يحبهم ويحبونه. الصفة الثانية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يحبون المؤمنين ويذلون لهم ويتألفونهم ويؤاخونهم ويتولونهم ويبغضون الكافرين، وهم أعزة عليهم، لا يذلون لهم ولا ينكسرون لهم ولا يحبونهم. إذن المعنى أنهم يعملون بعقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. ونلاحظ في مشايخ الصوفية أنهم يبغضون المؤمنين ويتولون الكافرين، فهذه الصفة ليست فيه. يجاهدون في سبيل الله باليد واللسان والمال. والصوفية ليس كذلك، ولا يخافون لومة لائم، بمعنى أنهم من أهل الصدق والإخلاص، لا يخافون لومة لائم في الله سبحانه وتعالى. والصوفية من أكثر الناس رياء وسمعة وطلبا للشعبية وتكثير الأتباع وحشد الأتباع حولهم وتكثير الصوات. أما هؤلاء فإنهم لا يبالون بالخلق، لا يخافون يوم تلاه، لا يبالون بالخلق، لأن غايتهم رضا الله سبحانه وتعالى، يريدون رضا الله، ولذلك لا يبالون بالناس، لا يبالون بالناس، يدعون للتوحيد ويظهرون التوحيد، ويدعون للسنة ويظهرون السنة ويعملون بها، ولا يبالون بالرعاع، ولو سخط عليهم هؤلاء الهمج من الخلق، ولو قالوا عنهم إنهم وهابية، ولو قالوا عنهم إنهم وهابية أو إنهم جامية أو غير ذلك من الأنباز التي ينبز بها أهل السنة، لا يبالون ولا يرفعون بذلك رأسا، لا يخافون لومة لائم، ما عليهم. ونلاحظ الصوفية أنهم ليسوا كذلك، فهم يكتمون الحق ويكتمون السنة ويكتمون العلم ويحرصون على تكثير السواد حولهم. وكذلك الحزبيون لا يتكلمون بالسنة ولا يدعون إلى السنة، ويتكلمون في الأشياء التي تعجب العوام وتعجب الرعاع، فيكثر الناس في محاضراتهم وفي دروسهم، يريدون الأتباع، يريدون تكثير الصلاة حولهم، حشد الناس. أما أهل السنة فليسوا كذلك، أهل السنة لا يبالون بها بأحد، إذا كانوا يصدعون بالحق ويتبعون السنة ويظهرون العلم ويظهرون السنة فإنهم لا يبالون، رضي من رضي وسخط من سخط. هؤلاء هم أولياء الله. هذه أربع صفات في سورة المائدة. وفي سورة يونس أيضا تحديد عظيم لمعالم الولاية، حيث إن الله سبحانه وتعالى حدد الولاية، حدد ولايته سبحانه وتعالى في صفتين فقط، من حقق هاتين الصفتين فهو الولي، هو الولي. الصفة الأولى الإيمان، والصفة الثانية التقوى. ولذلك قال العلماء: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الآية التي بعدها بينت من هم، فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا نريد بعد هذا البيان بيانا، هذا بيان الله سبحانه وتعالى، لا نحتاج بعد ذلك إلى توضيح، لا نحتاج بعد ذلك إلى بيان، ولا نسأل من هم الأولياء، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين غاية البيان. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي، الولي المؤمن التقي. هذا هو الولي. إذن لو رجعنا إلى كتاب الله فإن القرآن الكريم فيه بيان للولي وفيه بيان للولاية، ما نحتاج بعد ذلك إلى حلقة الصوفية وإلى ثرثرة الصوفية وإلى السفسطة التي يرددها الصوفية، ما نحتاج بعد ذلك إلى تخريفهم، لهم في هذا الباب تخريفات عجيبة. ولذلك يقول الشيخ: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء، لاحظ الآن الصفة عندهم في الأولياء، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. نعوذ بالله، هذا شيطان، هذا ما هو. يقولون لا بد من شروط الولي أن لا يكون متبعا للرسول. لماذا؟ لأن هؤلاء الصوفية خرافية يزعمون أنهم يأخذون عن الله مباشرة، ولذلك يستغنون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: أنتم تأخذون من الرسول، نحن نأخذ من الله مباشرة. فالولي عندهم استغنى عن الرسول لأنه يأخذ عن الله. يقول: ومن تبعهم فليس منهم، يعني ومن تبع الرسل فليس منهم، ليس من الأولياء. هذه أول صفة، وبئس الصفة. هذه الصفة تعني الكفر، لأن من خرج عن طاعة الرسول ومن خرج عن اتباع الرسول دخل في ماذا؟ دخل في الكفر، ومصيره النار والعياذ بالله. هذه المصيبة. قال الشيخ: ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منه، ليس من الأولياء، ليس من الأولياء. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. هذا والله علم الصوفية وغير من أهل البدع. الولي هو الذي لا يعمل بالسنة ولا يعمل بالفرائض ولا يعمل بالشريعة ولا يتبع الرسل ولا يجاهد ولا يتحلى بالإيمان ولا يتحلى بالتقوى، هذا هو الولي. ما يصلي، يترك الصلاة ويترك الصيام ويعمل المنكرات، ولي من الأولياء. والله عجب، أي مصيبة هذه التي أصابت هؤلاء الناس في دينهم وفي فكرهم، أعوذ بالله. ولذلك يقول الشيخ: يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. أي والله نسألك العفو من هذه الأباطيل. وأنت لو نظرت مثلا في كتاب طبقات الأولياء للشعراني، طبقات الأولياء للشعراني على منهج الصوفية، طبقات الأولياء، ذكر فيه طبعا كثير من الصالحين، ذكر فيه كثيرا من الصالحين، وذكر أيضا فيه كثيرا من الشياطين، لأن الرجل ألف الكتاب على منهج الصوفية، ورجل صوفي عاش في عصور الانحطاط العلمي والفكري، أيام ما كان الدجال الشيطان من الأولياء. فكان أحيانا يذكر في كتابه بعض الدجالين هؤلاء الشياطين ويقول عنهم إنهم من الأولياء. والله تعجب، تعجب منه حينما يقول مثلا: وكان رضي الله عنه ينكح الأتام أمام الناس، يأتي الحمارة ينكحها أمام الناس، ثم يقول رضي الله عنه. كيف رضي الله عنه هذا الفاسق الفاجر؟ وتذكره في كتابك طبقات الأولياء تحشره مع الصالحين من الصحابة والتابعين والأئمة. انحطاط سكر نسأل الله العافية. يقول وكان رضي الله عنه لا يرى جارية أو أمردا أو أمردا إلا تحسس مقعدته أمام الناس. هذا الذي تحسس المقعدة أنا وليها هذا ينبغي أن يرجم بالحجارة. وتقول عنه رضي الله عنه كأنه صحابي. انحطاط عجيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. دجل تخريف. وهذلك الشيخ رحمه الله لما يعني يذكر هذا الأصل ما ذكر هذا الأصل من فراغ، ولكن ينظر في أحوال هؤلاء إلى عهد قريب، إلى عهد قريب يعتقدون الولاية والصلاح في أفجر الخلق. الشيخ الألباني رحمه الله من العلماء المتأخرين. يقول كان عندنا في دمشق أمام الجامع الأموي رجل يقول كان لا يصلي مع الجماعة ويشرب الدخان في نهار رمضان، ما يصلي مع الناس ويشرب الدخان في نهاية رمضان. يقول والناس تعتقد فيه أنه من الصالحين وأنه من الأولياء. أرأيتم؟ فقلت له ألا تصلي مع الجماعة؟ ما لك أتصلي؟ فقال للشيخ أنا أصلي. قال له الشيخ الألباني ما أراك تدخل المسجد وتصلي معنا. قال إلا أنا أصلي بس ولكن أصلي عند الكعبة. شد الجن خرافي أصلي عند الكعبة. هؤلاء يسمونهم أهل الخطوة، يتركون الصلاة ما يصلون مع المسلمين، والناس تعتقد فيهم أنهم يصلون فين؟ يصلون عند الكعبة. والله ما يصلون عند الكعبة ولا غيرها. هؤلاء خرافيون دجالون شياطين شياطين الإنس، لا يصلون ولا يصومون ولا يحلون ولا يفعلون شيئا من الفرائض، ويقعون في المنكرات والفواحش. ثم المصيبة الناس تعتقد أنهم من الأولياء والصالحين من أهل الخطوة. صحيح من أهل الخطوة ولكن جهنم، وهو خطى إلى الكعبة إلى جهنم نعوذ بالله. أيضا من الاعتقادات الفاسدة التي كانت عند الناس في مسألة الولاية أنهم يأتون إلى الدرويش المجنون الأهبل الوسخ الثياب الذي ينام في المزابل ويقولون هذا ولي، هذا الوسخ ولي، هذا ما يصلي وينام في مزبله. قال لا، هذا من المجاذيب، جذب عقله، جذب عقله بالوديل المستشفى المعالجة. مجنون كيف يكون ولي؟ هل ربنا سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ثم قال المجانين هم أولياء الله، الدراويش هم أولياء الله. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. ما الدراويش الوسخين هؤلاء؟ يا سبحان الله العظيم. حتى إن هنا في ينبع كانوا إلى عهد قريب من 40 سنة أو 30 سنة في عند بعض الدراويش من هؤلاء، والناس تعتقد أنهم من الصالحين. كان إن الدرويش هنا معروف، كان أهل ينبع مع الأسف يقولون الأولين يعني كبار السن يقولون كنا نراه في عرفة، فإذا رجع للبلد يسألون قال فلان ما حج، فلان هذا الدرويش ما حج، يقول نحن رأيناه في عرفة. ما شاء الله، هذا من الأولياء، هذا من أهل الخطوة. يوم عرفة يذهب. صحيح ما رأوا، ولكن رأوا شيطان على صورته، لأن الشيطان يريد أن يفتن الناس فيتمثل على صورة هذا الدرويش حتى يفتن الناس به، فيقولون رأيناه في عرفة. وهذه الحيلة كم أضل الشيطان بها من أناس، هذه الحيلة الخبيثة أنه يتمثل على صورة هؤلاء الدراويش أو صورة غيرهم ممن يدعون الولاية. فالمقصود يا أخواني أن القرآن الكريم بيّن لنا من هو الولي وبيّن معاني الولاية مما يبين لك بما لا يدع مجالا للارتياب ولا للشك ولا للحيرة، مما يبين لك من هو الولي ويبين لك أيضا زيف ما عليه الصوفية وأباطيل الصوفية في هذا الباب في باب الولاية. القرآن يفضحهم، القرآن يبين ويهتك أستارهم ويحرق أباطيلهم القرآن الكريم، ولكن هؤلاء لا يعرفون لا كتاب ولا يعرفون سنة، لا يعرفون كتابا ولا سنة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يصلح عقائد المسلمين في كل مكان، وأن يصلح أحوالهم، وأن يردهم إلى الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة قد الجميلة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.